بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بعلم المواريث، ويعني ويعنون لها أو العنوان لها بأن قال كتاب الفرائض. والفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. الإطلاق العام كل ما فرضه الله وأوجبه فإنه يقال له فرائض، كل ما أوجبه الله وألزم به فإنه فريضة فرضها أو فرائض فرضها. ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير إنسان فلا تسألوا عنها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، قال يعني أحد ولاة عمر رضي الله عنه: إنه عالم بكتاب الرجل الذي عينه أو الذي أنابه عنه على غيبته، إنه عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض. ومقصوده بالفرائض مقصود أمير عمر الذي أناب عنه ابن أبزة وهو من الموالي، قال: إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ويعني فالفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما يشمل كل ما فرضه الله، وتطلق إطلاقا خاصا وهو على علم المواريث، ما يتعلق بعلم المواريث يقال فرائض. ومن أمثلة الحديث الآتي قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفروض المقدرة التي قدرها الله عز وجل في كتابه، وكذلك بينها رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فما كان مقدرا فإنه يقدم، ثم إذا بقي شيء يكون للوارد، يكون للذي يرث بغير فرض، وهم العصبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. إذن الفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما يشمل كل ما فرضه الله، وتطلق إطلاقا خاصا على فروض مقدرة محددة هي داخلة في ذلك العموم الأول، وهي من جملته، ولكنه أطلق عليها فرائض معنى المواريث. ما ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا فيه بيان أن التوارث لا يكون بين المسلمين والكفار، لا يكون التوارث بين المسلمين والكفار، فالكفار لا يرثون المسلمين، والمسلمون لا يرثون الكفار. وهذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وبعض أهل العلم قال إن المسلمين يرثونهم وهم لا يرثون، وذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن هذا الحديث حديث أسامة بن زيد واضح الدلالة على أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم، وأما كونه يعلى ويعلى عليه هذا في ظهوره وعلوه وما كتبه الله لدينه من الظهور والانتشار ويعني والتغلب، يعني تغلب المسلمين على أعدائهم في مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعداد أعدائهم وعددهم. وعلى هذا فالحديث واضح الدلالة في منع التوارث بين المسلمين والكفار، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وذكر هذا نعم كم. قال حدثنا أمية بن بصام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس في هذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث عظيم يعني حديث من الجوامع من جوامع الكلم وهو أصل في باب المواريث وهو يعني يشتمل على العموم ويعني قاعدة عامة في الفرائض عظيمة وهي أن الفرائض المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق بأهلها وتضاف إلى أهلها وتعطى لأهلها وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وما أبقت الفرائض يعني الفروض المقدرة ما بقي بعد الفروض المقدرة يرث الذين يرثون بغير تقدير لأن الورثة منهم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض المقدرة الثلث النصف الربع وهكذا وفيه من يرث بغير تقدير وهم الذين يحوزون المال يعني إذا كانوا وحدهم وليس معهم أصحاب فروض أو يأخذون ما أبقت الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض يأخذون ما أبقت الفروض يعني ألحق الفرائض بأهلها يقصد به أصحاب الفروض المقدرة وبعد ذلك وما بقي في الأورد ذكر صد الذين يعني يرثون بغير تقدير الذين يرثون بغير تقدير إذا انفردوا حاز المال وإذا كانوا رجال ونساء للذكر حظ الأنثيين وإذا كان رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ويعني إذا انفرد واحد منهم يحوز المال سواء واحد أو أكثر وإن كان ذكرا وإناثا لذكر حضر ذين. فإذا يعني هذا الحديث يعني قاعدة عامة من قواعد علم الفرائض ولهذا أورده ابن رجب رحمه الله في زيادة على 40 لأن ابن رجب يعني زاد 8 حديث على 42 حديثا للنووي وأتى وكملها ابن حجر ابن رجب ب8 وأول هذه الثمانية هو ألحق الفرائض بأهلها أول هذه الثمانية ألحق الفرائض بأهلها وشرحها شرحا واسعا في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والفروض المقدرة يعني هي 6 الفروض المقدرة في كتاب الله 6 وهي يعني وهي الربع والنصف الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان يعني 6 يعني يمكن عدها عدا تصاعديا فيقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما وضعفهما وضعف ضعفهما يعني ضعفها مثل يعني الربع يعني وضعف النصف وكذلك بالنسبة للسدس يعني يعتبر ضعفه الثلث وضعفه الثلثان أو تنازل بأن يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما يعني إما عدا تنازليا أو عدا تصاعديا أو يؤتى بها من الوسط فيقال الثلث والربع ونصف كل وضعفه ونصف كل وضعفه. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ما عداها فإنه يكون إرثا بالتعصيب، يكون إرثا بالتعصيب يعني بغير تقدير، التعصيب هو الذي يكون فيه الميراث بغير تقدير، يأخذ ما أبقت الفروض أو يحوز الميراث إذا كان واحدا أو أكثر ذكورا، وإن كانوا رجالا ونساء فلذكر من حظ الأنثيين، فلذكر مثل حظ الأنثيين. استثنى من هذه العموم يعني وقوله أولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر، يعني المقصود بالأولى هنا الأقرب، يعني من كان أقرب إلى ميت فهو يقدم على غيره، يقدم على غيره، كل ذكر أقرب إلى ميت فإنه يقدم على غيره. معلوم أن الأبناء يعني مقدمون على غيرهم والأب مقدم على غيره، ثم الإخوة الأشقة والإخوة لأب مقدمون على الأعمام، والإخوة الأشقة مقدمون على الإخوة لأب، لأن هذا أقرب إلى الميت بواسطتين، بواسطة الأب والأم، وهذا بواسطة الأب فقط، لأن هؤلاء يعني يرثون بغير تقدير ويأخذون ما أبقت الفروض، وإذا كانوا من جنس واحد وذكرا وإناث لذكر الحظ الأنثيين، وكذلك إذا كان واحدا يستقل بالمال، وإذا كان واحدا يعني يستقل بالمال. وقد ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز ثلاث آيات، الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم لذكر الحظ الأنثيين، وهذه الآية في عمودي النسب يعني الأصول والفروع، هذه الآية تتعلق بالأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، تتعلق بالعمودي النسب. والآية الثانية هي قوله لكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه تختص بالذين يرثون بالفرض فقط ولا يكون من أهل التعصيب أبدا، وهم الأزواج والزوجات والإخوة لأم، سواء ذكورا وإناثا لا فرق بين الذكور والإناث. الآية الثانية من آيات الآيات الثلاث تتعلق بالذين يرثون بالفرض فقط ولا علاقة لهم بالتعصيب، أزواج الزوج والزوجة والأخوة لهم، الزوج له النصف إذا لم يوجد فرع وارث، وله ثمن الربع، وله يعني ربع إذا وجد فرع وارث، وعكس والزوجة يكون لها الربع إن وجد فرع وارث، ويكون الزوج ويقول يعني إن وجد فرع الوارث يتحول من الربع إلى الثمن. وأما الإخوة لأم فالواحد سواء ذكر أنثى له السدس، وإن كان أكثر من ذلك سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا فهم سواء في الثلث وهم شركاء في الثلث. حاصل أن هذه الآية الثانية تتعلق بالإخوة الذين يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب أبدا، الذين هم الأزواج والزوجات والإخوة لهم ذكورا وإناثا. والآية الأخيرة في آخر سورة النساء هي آية يستثنونك قل فيكم كذا كذا، له هي خاصة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب، خاصة بالإخوة الأشقة والإخوة يعني الأب. يعني هذه الثلاث الآيات، الأولى تتعلق بعمودي النسب، والثانية بالذين يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب، والثالثة والأخيرة التي هي آخر سورة النساء تتعلق بالإخوة الأشقة والإخوة لأب، يعني وميراثهم مثل ميراث الأبناء والبنات، إذا وجد أخت واحدة لها النصف، وإن كان أختين فأكثر لهم الثلثان، وإن كانوا يعني ذكورا وإناثا فلذكر الحظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا خلصا فهم يشتركون بالمال، وإن كان انفرد واحد فإنه ينفرد بالمال. إذن هذه ثلاث آيات آيات المواريث الثلاث، الأولى في عمودي النسب، والثانية في الذين يرثون بالفرض فقط، والثالثة تتعلق بالأخوة الأشقاء والأخوة بأب. وقوله صلى الله عليه وسلم أن أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، المقصود بأولى أقرب، وليس المقصود أحق وأحق، لأن لو قيل أحق ما عرف، يعني بقي الإشكال على ما هو عليه، لكن المقصود أولى يعني أقرب إلى الميت، أقرب إلى الميت، فإنه يكون مقدما على غيره. فالإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب، لأنهم يدلون إلى الميت، يشارك الميت في أبيه، ويدلون بواسطتين الأم والأب، والإخوة لأب يشارك الميت في أبيه ويدلون بواسطة واحدة وهي الأب. أما يعني من يكون بعدهم فالأعمام، والأعمام الميراث خاص بهم دون العمات، العمات لا يفرض لهن، والأخوات الشقيقات كما عرفنا والأخوات لا يفرض لهن، إذا كنا مفردات يفرض لهن. وأما بالنسبة للذين يشارك الميت في جده وليس في أبيه، يعني الأخوة الأشقة والأخوة لا يشارك الميت في أبيه، وأما الأخوة وأما الأعمام يشارك الميت في جده، يشارك الميت في جده، والميراث خاص بالذكور دون الإناث. العمات لا ميراث لهن، العمات لا ميراث، ليس من أصحاب المواريث، ولكنهم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، وإنما الذين يرثون هم الأعمام، فيستقلون بالميراث، يستقلون بالميراث، وهم لا يأتون إلا بعد الإخوة، لأن الإخوة أقرب منهم، لأنهم يدلون إليه الميت بأبيه، وأما الأعمام يرثون يدلون إليه بجده، يلتقون معه مع في جده، مع الوارث يلتقون معه في جده. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر، يعني فالشقيق مقدم على الأخ لأب، والأشقاء والأخ لأب مقدمون على الأعمام، وهذا فيه قرب، يعني في هؤلاء مقدمون على هؤلاء مقدمون على هؤلاء. يستثنى من عموم قولها الحق الفرائض بأهلها، فما أوقت الفرائض في الأولى رجل ذكر، لو ترك الميت بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، وأخا لأب، على مقتضى هذه العموم في الحديث أن البنت لها النصف والباقي للأخ لأب، والباقي للأخ لأب. لكن يعني جاءت السنة في أنه لو ترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب فإن البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخ لأب ليس له شيء. وهذا مستثنى من هذا العموم في هذا الحديث، لأن هذا كلام الرسول وهو عام، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص، وذلك أن الشقيقة أدلت إلى الميت أقرب من الأخ لأب بمشاركة الميت في أبيه وأمه، وأما الأخ لأب فإنه شاركه في أبيه، فإذا تقدم الأخت إذا كانت مع البنت تقدم وتأخذ الباقي تعصيبا له النصف، والأخ لأب يعني يسقط ليس له شيء، لأن أخذه من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير، لأن الأخوات مع البنات قال عصبا مع الغير، وأما الأخت الشقيقة مع الأخ لأب والأخت مع الأخ لأب والبنت مع الابن فهذه يقال عصبة بالغير، يعني عصبة بالغير يعني التعصيب من أجل الذكر. وأما فيما يتعلق بأخذ الأخت ما بقي بعد نصف البنت فهذا يقال له تعصيب مع الغير، وقد جاءت السنة في ذلك، حيث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة النصف الباقي، وحجب الأخ لأب لأنه أبعد يعني منها وهي أقرب إليه. فإذا هذا يستثنى من عموم قوله ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى الذكر، لأن هذا عام وهذا خاص. ويستثنى هذا الخاص يعني مدارك مدارك العام. حاصل أن هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي عن وهيب. هنا قال عبد الأعلى بن حماد هو النرسي. معلوم أن علي عبد الأعلى بن حماد هو شيخ مسلم. ومعلوم أن الراوي يذكر شيخه يذكر نسب شيخ نسب شيخ كما يريد. ولا يحتاج إلى أن يقال هو. ولكن هذا الذي قال هو من دون مسلم ليس مسلم. يعني مسلم ما يحتاج إلى أن يقول هو النرسي. وإنما من دونه. الذي هو الراوي عن مسلم هو الذي يأتي بهذه الزيادة ويأتي بكلمة هو. وأما من فوق المصنف فإن الذي يأتي بها هو المصنف أو من دون المصنف إذا كانت الزيادة يعني في أعلى الإسناد. الحاصل أن المصنف لا يحتاج إلى أن يقول هو فلان من فلان وإنما ينسب شيخه كما يريد. وما جاء من هذا القبيل مضافا إلى المصنف فإن الذي قال هو هو من دون المصنف يعني ليس مسلم هو الذي قال هو النرسي وإنما الراوي عنه هو الذي قال هو النرسي لأنه زاد على لفظ مسلم لأن مسلم قال عبد الأعلى بن حماد وهذا الذي هو تلميذه أو الراوي عنه هو الذي أضافه فاحتاج إلى أن يقول هو. قال عن وهيب وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي عن يزيد بن زريع عن راح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر عمر بن رافع الأزدي البصري ثم اليماني قال وحدثنيه محمد بن علاء أبو كريب الهمداني عن زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيء حتى نزلت آية الميراث. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شميل وأبو عامر العقدي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. وذكر حديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة فيما يتعلق بكونه أصابه مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بكر يأتوا إليه ماشيين فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أغمي عليه فدعا بوضوء وتوضأ وصب عليه من وضوئه فأفاق فقال يعني فسأله عن ميراثه وعن ماله ماذا يصنع به وهو يعني لا يرثه إلا كلالة والكلالة هم يعني من ليسوا بأصول ولا فروع لأن يعني الكلالة يعني من ليسوا بالأصول ولا بالفروع وقيل لهم كلالة لأنهم محيطون به كالإكليل يكون على الرأس يحيط بالجوانب يعني فيقال لهم كلالة وأما ميراث الأصول والفروع ما يقال كلالة لأنما هو ميراث العمودين يعني ميراث العمودين ويعني من عداهم من عدا الأصول والفروع يقال كلالة لأنهم يشاركون الميت إما في أبيه أو في جده أو جد أبيه وهكذا يعني فهم محيطون به لا يشاركون الميت يعني يشاركون الميت في أبيه اللي هم الأقوى أو أبيه وأمه اللي هم يتشقى أبيه فقط اللي هو قريب ويعني ووراءهم من يشارك الميت في جده في جده ليس في أبيه وهؤلاء هم الأعمام هؤلاء هم الأعمام فإذا هؤلاء هم الكلالة وميراثهم يعني كما هو معلوم كما جاء في يعني في الآيات ثلاث الآية الأولى فيها ميراث الأخوة لأم يعني هؤلاء ليس لهم إلا الفرض ليس لهم إلا الفرض ولا يكون عصبة بحال من الأحوال الواحد له السدس سواء ذكر أو أنثى وإذا كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإذا مجتمعين يشتركون في الثلث لا فرق بين ذكرهم وأنثى يعني يذكرون بالفرض لا يذكرون بالتعصيب وأما يعني الذين يشاركون الميت في أبيه أو أبيه وأمه ومن الشقة الأخوة للشقة والأخوة للأب فهؤلاء ميراثهم مثل ميراث البنين كما عرفنا إذا الواحدة منهن يفرضها النصف والثنتين فأكثر يفرضهم الثلثان والذكر يعني الذكور والإناث اللي ذكر الثلثين والذكور الخلص سواء كان واحدا أو أكثر إذا كان واحدا استقل بالمال وإذا كانوا مجموعة من الذكور اشتركوا في المال فهم يرثون ميراث البنين اللي هم الأخوة الأشقاء إذن الكلالة هم الذين يرثون يعني يدلون إلى الميت بأبيه أو بجده أو بجده ويقدم الأقرب فالأقرب منهم كما قال عارف ألحق الفرائض بأهلها فما أوقف الفرائض في الأولاد ذكر أن أقرب رجل ذكر أقرب رجل ذكر فيما يتعلق بالحديث قول الذي مر أولى رجل ذكر يعني فيه الجمع بين قوله رجل وكونه ذكر وذلك أن لبيان أن مناط أو متعلق الميراث الذكورية وليس الرجولية لأن الرجال يطلق على الكبار الذين هم أهل النجدة وأهل القوة وأما الميراث فإنه يتعلق بالذكورية والأنثية ولهذا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر الحضنين للذكر الحضنين العبرة منوطة في الكور وإناث الذي عمره فوق المئة والذي عمره يعني سنة وأقل من سنة كلهم سواء كلهم سواء في الميراث إذا كانوا أبناء يعني كلهم سواء يعني في الميراث ما كان عمره طويل وما كان عمره يوما واحدا وأقل من يوم فإن هؤلاء كلهم يشتركون في الميراث إذا قضية يعني ليست قضية رجولة وأن الأمر يناط بالرجال الكبار وأهل النجدة وأهل القوة وإنما يناط بالذكورية ولهذا قال لأولى رجل ذكر التعبير بقوله ذكر هذا يبين أن الحكم منوط بالذكورية لا بالرجولية التي هي يتميز بها يعني الكبير عن الصغير وعن كثير من النجدة والقوة. وأما كلمة ذكر فتشمل ما كان صغيرا وما كان يعني وما كان كبيرا. ثم إن يعني يعني هذا الحديث الذي في حق الفاعل أو ما ذكر يعني يدل على أن أن أنه أن أن الجد مقدم على الإخوة مقدم على الإخوة، لأن بعض العلماء يشرك بين الجد والإخوة، وبعضهم يعني يحجب الإخوة للجد كما يحجبون بالأب. وقوله فلأولى رجل ذكر إذا ترك الميت يعني جدا وإخوة فإنه يكون للجد لأنه أولى رجل ذكر أقرب رجل ذكر، لأن هذا يعني في عمود نسبه وهذا ميت متفرع عنه، وأما هؤلاء الإخوة شاركوه بأبيه، ما كان يعني أبا له، لأن الجد قال له أب، الجد وقال له أب، فإنه يقدم على الإخوة لا شك. فهذا الحديث يدل على عدم التفريق بين الجد والإخوة، وأن الميراث يستقل به الجد عن الإخوة إذا كان موجودا، والمسألة خلافية، لكن الحديث يدل بعمومه على تقديم الجد على الإخوة، الشقة والإخوة يعني لأب. وجابر رضي الله عنه قال إنه يعني لا يرثني إلا كلالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يجبه حتى نزلت آية المواريث فأخبره بذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام صب عليه من وضوئه، وهذا يعني يدل على بركة ما لامسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وما لمسته يده عليه الصلاة والسلام، فإن يعني وهذا من خصائصه. فلا يقال إن غيره من الناس يطلب منه أن يتوضأ ويصب أو أنه يحنك يعني يحنك الصبي ويذهب إليه لبركته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا مع أبي بكر وعمر مثل ما كانوا يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إليهم ليحنكوا أبناءهم يعني بأن يملقوا التمر ويضعوه في حلوقهم لأول ما يدخل حلوقهم، بل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والتبرك بشعره وبعرقه وببصاقه وبفضل وضوئه هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كانوا يتبركون به. أما غيره فليس بصحيح، لهذا يأتي بعض العلماء يسأل بهذه التبرك بأثار الصالحين، هذا هو صحيح، لأن أصلح الصالحين بعد النبي والمرسلين أبو بكر وعمر، ومع ذلك ما كان الصحابة يذهبون إليهم ليحنكوا أبنائهم ولا لأن يطلبوا منهم أن يتوضأوا ويصبوا عليهم، ما جاء هذا عنهم، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر. وفيه أيضا دليل على أن المغمى عليه إذا كان يصحو أحيانا ويغمى عليه أحيانا إذا أوصى في حال إفاقته وحال يعني سلامته فإن وصيته معتبرة، لأنه يعني في حالة صحة وحالة إفاقة. أما إذا كان مغمى عليه يعني فهذا غير مكلف، إذا كان في حال الإغماء هو غير مكلف، وإنما إذا كان يفيق ويعني ويغمى عليه ففي حال إفاقته إذا أوصى فإن وصيته تعتبر. قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صلى. وهذا يدل على عيادة المريض، استحباب عيادة المريض، وأنه يعني إذا كان ماشيا متمكن المشي فهو أولى استحباب الرسول عليه الصلاة والسلام. فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث تستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. عرفنا الكلالة أن